بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا نتكلم في شروط المسح على الخفين. لقد كان الشرط الأول أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وكان الثاني أن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. ووصلنا إلى الثالث، وهو قوله: الثالث من الشروط أن يكونا معا مما يمكن تتابع المشي عليهما لتردد مسافر لحاجته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا. إذن قال أن يكونا معا، والفرق في هذه المسألة وغيرها أن كلا الخفين لهما حكم واحد، فقال أن يكونا معا، يعني إذا صلحت اليمنى ولم تصلح اليسرى، وصلحت اليسرى ولم تصلح اليمنى، عند ذلك لا يصح المسح عليهما، لا بد أن يكون كل من الخفين صالح للمشي لتتابع المشي عليهما. ما هو المقدار في ذلك الذي قدره الفقهاء؟ قال: لتردد مسافر لحاجته عند الحط والترحال. إذا أراد هذا المسافر، طبعا ينزل من مركوبه لقضاء حاجته لشراء طعام وشراب ونزول في نزل وتردد ودخول إلى مسجد إلى غير ذلك من هذه، وشراء بعض الحاجات، وبعد ذلك يركب ثم ينزل مرة أخرى. في هذا النزول هل يكفي تتابع المشي عليهما؟ لا تتابع المشي عليهما في كل الطريق، لأنه مهما كان الشيء الذي يلبسه في رجله كان عظيما وكان قويا فإنه يهترئ. المراد فقط في تردد حاجته عندما يكون راكبا، ما هي الحاجات التي ينزل، فلو تردد من أجل هذه الحاجات وكان لابسا للخف والخف صالح لتردد المشي، عند ذلك يصح المشي عليه، يصح اللبس عليهما. هل هنالك فرق ما بين المريض وما بين الصحيح؟ أحيانا قد يكون الإنسان مقعدا لا يمشي أبدا ولبس الخفين، هل من شرط الخفين لهذا المريض أن يمكن أيضا تتابع المشي عليهما؟ حكمه حكم لفيما لو كان صحيحا، هل يستطيع أن يتابع المشي عليهما كذلك لو كان مريضا؟ لذلك قال: ولو كان لابسه مقعدا. لا نريد زيادة على العادة في مسألة التردد. ما هي العادة في مسألة التردد في مسافة القصر؟ نعم، هي التي يكفي فيها التردد على هذا الخف. واختلف في قدر المدة المتردد فيها، فضبطه المحاملي بثلاث ليال فصاعدا. وقال: في المهمات المعتمد ما ضبطه الشيخ أبو حامد بمسافة القصر تقريبا انتهى. والأقرب إلى كلام الأكثرين كما قاله ابن العماد أن المعتبر التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة، وللمقيم ونحوه سفر ثلاثة أيام ولياليهن، سفر قصر، لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه، فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه بذلك، وسواء في ذلك المتخذ من جلد أو غيره. إذن مهما اختلف كلام الفقهاء في هذه المسألة، الذين ضبطوه بثلاث ليال كان الناس في مسيرهم من أجل أن يصلوا إلى مسافة القصر يعني على الدواب كانت تكلفهم ذلك من الوقت 3 أيام ولياليهن. أما غيره فقال بمسافة القصر ولو قضاها بلحظة واحدة. ونحن نرى اليوم اختلاف المركوب ما بين مركوب وآخر يختلف هذا الأمر اليوم، إذ الانتقال إلى مسافة القصر ربما يختلف من مركوب إلى آخر، وقد تتضاعف هذه المدة أضعافا كثيرة أو تقل عن غيرها إلى أجزاء بسيطة. ولذلك قلنا إنه لا بد أن يقطع هذه المسافة ولو كان راكبا، في مقدار تردده لحاجته يمكن أن يمشي على هذين الخفين. ولذلك قيل من أراد أن يمسح يوما وليلة فيكفيه التردد في هذا اليوم والليلة، ومن أراد أن يمسح 3 أيام بلياليهن وهو مسافر يكفيه التردد عند سفره في هذه الأمور، لأن المعتبر في ذلك أن الإنسان عندما ينتهي من المسح على الخفين لابد أن يخلع هذين الخفين، فإذا أراد لبسهما من جديد نظر إليهما هل يصلحا مرة ثانية للبس أم لا يصلحا، فإن صلحا لبسهما من جديد وإن لم يصلحا تركهما واتخذ غيرهما. بعد ذلك قال وسواء في ذلك المتخذ. الآن سننتقل إلى المادة التي يتخذ منها الخف، وسواء في ذلك المتخذ من جلد أو غيره كلبد مثلا. أحيانا غالب الناس الآن يأخذون الجلد يعني الخف من الجلود، فإن لم يكن من الجلد أخذه من اللباد. اللباد هو عبارة عن خيوط، هذه الخيوط اجتمعت مع بعضها البعض، أشبه شيء لللباد هو الصوف الذي وصل إليه الماء الساخن، كما قلنا في الجورب الذي أصابه جورب صوفي أصابه ماء ساخن ماذا يحدث فيه؟ يتلبد. هل يكفي؟ يكفي أيضا المسح عليه. لو أراد لا يشترط عنده خرق قطع من القماش وصلها مع بعضها البعض وصارت سميكة بشكل من الممكن أن يجعلها هذه الخرق، ولو وصلها كانت موصولة لا يشترط أن تكون خرقة واحدة، وصل هذه الخرق مع بعضها بشرط أنه لا يمكن في لحظة من اللحظات يعني دخول لا يوجد فيها شق، لا يدخل إليها الماء إلى غير ذلك من هذه الأمور، فضبطها ولبسها على شكل خف، هل يكفي ذلك؟ ولو كانت من خرق صغيرة اتصل بعضها ببعض وارتبط بعضها ببعض وخرق مطبقة، بخلاف ما لا يمكن المشي فيه لما ذكر لثقله. واحد راح ساوى قالب من حديد وقال هدول لبس على الخفين، عادة هذا الشيء لا يتخذ بأنه لا يمكن المشي عليهما. لكن مهما كان الحذاء ثقيلا كما مثلنا كالبوط الذي يلبسه الإنسان من بوط العسكرية، مهما كان ثقيلا فهل يصح المسح عليه؟ يصح المسح عليه. أو لتحديد رأسه المانع له من الثبوت، يعني لو كان مثلا عبارة عن رأسه مثل السيف مثلا هل يمكن أن يسير عليه؟ أيضا لو كان رأسه محدد يعني من الأسفل مثلا ولا يستطيع المشي عليه عند ذلك لا يسمى خفا، لا يستطيع أن يمسح عليه. المانع له من الثبوت أو ضعفه كما يفعل بعض الناس اليوم فيتخذ من هذه الجوارب، قال كجورب الصوفية، يعني عندما يكون الجورب ضعيفا لا يمكن تتابع المشي والتردد فيه لحاجات المسافر. والمتخذ من جلد ضعيف، يعني أحيانا لا يستطيع الإنسان أن ينزل إليه إلى الأرض حتى يتمزق، عند ذلك ولو كان من جلد هذا الجلد بعض الجلد أحيانا يضعف، أنت تستطيع أن تأخذ جلد خروف مثلا بعد زمن معين لو مسكته بيدك هكذا فلا يستطيع، لا تستطيع أن يتماسك معك حتى ينقسم إلى قسمين، هل يصح أن نتخذ منه خفان؟ لا. قال أو لغلظه كالخشبة العظيمة، حفرك لقى شي خشبة مجورة ودخل رجله فيها، هل تصح أن تكون خفان؟ لا. أو لفرط سعته، يعني واحد حط رجله ببرميل بيقول سميه خف واسعة جدا، أيضا لا تسمى خفا. أو ضيقه لا يستطيع أن ينزل قدمه فيه أو نحو ذلك. لكن بالنسبة للضيق لو كان عندنا مادة مطاطية مثلا فإنها تتوسع بدخول القدم فيها فهذا لا يضر، عندنا مطاط جيد ولبس خفا من مطاط وهذا قادر فيه على أن يمشي وأن يتابع المشي عليه ولو كان ضيقا عند دخول القدم عليه ولكنه بعد ذلك يتوسع لا يضر. أو نحو ذلك فلا يكفي المسح عليه إذ لا حاجة لمثل ذلك. يعني دائما هذه المسائل، مسائل المسح على الخفين ليست مسائل افتراضية بقدر ما هي هذه المسائل عملية، لا بد أن يلبس الإنسان الخفين ولا بد أن يمسح عليه، فلماذا نفترض أشياء لا يمكن؟ هل من الممكن أن يتخذ الإنسان حذاء من حديد يجعله واقفا ولا يستطيع أن يتحرك خطوة واحدة؟ عند ذلك نقول هذا الافتراض باطل ولا يصح المسح عليه. ولا فائدة في إدامته، قال في المجموع إلا أن يكون الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب، نعم كفى المسح عليه بلا خلاف، هذا قال في الكافي. ربما في تقديم وتأخير في العبارة. والشرط الرابع الذي نعم قبل الشرط الرابع قال إلا أن يكون الضيق يتسع بالمشي فيه، قال في الكافي عن قرب كفى المسح عليه بلا خلاف. لو كانت هذه العبارة قال في الكافي متأخرة كان أحسن، أن يكون الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى المسح عليه بلا خلاف، أو تكون معترضة. نعم. الشرط الرابع الذي أسقطه أبو شجاع رحمة الله عليه أسقطه المصنف أن يكونا طاهرين. الآن ننتقل إلى مادة الخف، فمادة الخف إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة وإما أن تكون متنجسة. أما الطاهرة فكل شيء في الوجود نحكم عليه بالطهارة باستثناء جلود الكلب والخنزير، فجلد الكلب والخنزير نجس العين لا يمكن أن يتطهر، وكل شيء طاهر إذا طرأت عليه النجاسة يصبح متنجسا. إذن إما طاهر العين أو نجس العين أو هو طاهر وقد طرأت عليه النجاسة وتنجس. نعم. الشرط الرابع الذي أسقطه المصنف أن يكونا طاهرين فلا يكفي المسح على خف اتخذ من جلد ميتة قبل الدباغ. هنالك فرق ما بين الميتة وما بين المذكاة، يعني عندما تذبح شاة جلدها طاهر ولو لم يدبغ، أما إذا ماتت الشاة دون ذبح فجلدها نجس كما مر معنا، لكن هنالك نجس يقبل التطهير وهنالك نجس لا يقبل التطهير. كل شاة ماتت بغير ذبح فإنه من الممكن أن تسلخ ويؤخذ جلدها وينتفع بجلدها بعد التطهير بعد الدباغة، فإن الدباغة سبب لتطهير جلود الميتة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هنالك شاة لزوجته ميمونة رضي الله عنها، فماتت هذه الشاة فألقوها فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها؟ يعني إنه من الممكن أن تنتفعوا بجلدها، ولكن ذلك إنما يكون بعد الدبغ. وقلنا إن الدبغ يطهر الجلد دون الصوف، فالصوف يبقى على نجاسته، فلا يجوز أن يصنع منه ثوبا يلبسه الإنسان بعد ذلك. أما لو اتخذه حشوا لفراش فإن ذلك يصح لوجود الحائل بينه وبين جسم الإنسان. فلا يكفي المسح على خف اتخذ من جلد ميتة قبل الدباغ لعدم إمكان الصلاة فيه. وفائدة المسح وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصلي منه الصلاة وغيرها تبع لها. إذن ما هي فائدة المسح؟ هو تخفيف كما قلنا في البداية، تخفيف استعمال الماء والسهولة في ذلك، فإن الإنسان إذا كان على سفر أو كان على عمل أو كان على تأهب فإنه يستطيع أن يتوضأ بسرعة، إذ أن الأرجل هي التي تأخذ أكبر قسط من الماء عندما يريد الإنسان أن يتوضأ. فالصلاة أصل وغيرها تبع لها. لو أراد أن يعني يمسح على الخفين من أجل أن يقرأ القرآن، يمسح على الخفين من أجل أي شيء يحتاج إلى الوضوء. ولأن الخف بدل من الرجل وهو نجس العين، وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها. لو كانت هذه الرجل التي عند الإنسان عليها نجاسة مهما فعل، هل تصح صلاته إلا أن يزيل هذه النجاسة؟ كذلك لو كان في الخف نجاسة لابد أن يزيل النجاسة قبل أن يصلي، وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل أو تزل نجاستها، فكيف يمسح عن البدل وهو نجس العين؟ إذن لا يصح في الوضوء أصلا إلا أن تكون الرجل طاهرة، فكيف بالبدل؟ هل يمكن أن تكون نجسان؟ لا يمكن. من هنا قلنا لا يصح أن يستعمل الإنسان جلدا نجسا من أجل أن يستعمل الخف. طيب هنالك شيء متنجس، الفرق ما بين النجس والمتنجس: النجس لا يمكن تطهيره كجلد الكلب والخنزير. هل رأيت لو جاء الإنسان إلى روث بعرة فغسلها 1000 مرة تبقى نجسة، نجسة العين؟ وهذا جلد الكلب والخنزير لو فعل فيه دباغ، لو فعل فيه غسل، لو فعل فيه أي شيء فإنه لا يطهر أبدا. من جملة البلاء الذي يحدث اليوم أن بعض الأحذية اليوم وبعض الستر الجلدية التي تأتي هي مصنوعة من جلد الخنزير، وربما يعني يتردد بعض الناس عندما يسمع وعندما يخبره خبير أن هذه مصنوعة من جلد الخنزير وقد دفع ثمنها مبلغا غاليا أن يتنازل عنها. يجب على الإنسان المسلم إذا وقع في امتحان كهذا الامتحان أن يفعل ذلك لله تبارك وتعالى، وأن يتنازل عن هذا النجس ولا يمسكه من أجل أنه يريد أن يقول هذا دفعت ثمنها مثلا غاليا وكثيرا فكيف أتركها. الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين عندما نزلت آيات تحريم الخمر في المدينة المنورة لم يبق الواحد منهم شيئا من الخمر في بيته، ولم ينتظر أصلا حتى يفك أو أن يحل رباط الزق، بل قام إلى الزق فكسره أو مزقه، إلى خابية من فخار فكسرها، من زجاج فكسرها، إلى غير ذلك. لم يبق شيء على الإطلاق، وكانوا سريعين جدا من أجل إزالة المنكر. فلذلك إذا رأى الإنسان يعني شيئا من المنكر على نفسه فينبغي أن يزيله. ذلك الرجل الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ ماذا فعل؟ ألقى الخاتم الذي كان في يده ولم يعد إليه، وعندما طلب منه أن يأخذه فإنه مات. لا شيء أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه، لن أتناوله بعد اليوم. هذه الأمور التي نجد فيها كثيرا من الناس اليوم قد ابتلوا في هذه المسألة، ومع ذلك يتابعون المشي على حذائهم ويتابعون لبس هذه السترة النجسة، أو يضعون هذه القرنسة مثلا على رؤوسهم. مع ذلك يعني قد تنقل النجاسة إلى شيء آخر. أيضا إذا بعض فراشي مثلا من أجل تسريح الشعر إلى غير ذلك أو ما شاكلها، فهذا لا يصح. يوجد استثناءات بسيطة قديمة ستأتي معنا بعد قليل. قال: والمتنجس كالنجس كما في المجموع، لأن الصلاة هي المقصود الأعظم من المسح، وما عداها من مس المصحف وغيره كالتابع لها كما مر. نعم، لو كان على الخف نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح مسحه. هنالك من النجاسات المعفو عنها مثلا نقطة دم من نفسه وقعت على هذا الخف، معفو عنها أم لا؟ هذه لم تبلغ. قال: يقول الناس في العرف إنه دم قليل. ما تنقله الحيوانات التي تقف على النجاسة، كما يقف الذباب مثلا على النجاسة، رأى ذبابا كان على نجاسة فقام الذباب من النجاسة ووقف على خفه، هو عندما ينظر لا يرى أثر النجاسة، ولكن في عقيدته أن النجاسة حملت من أرجل الذباب إلى الخف. هذا لا يدركه الطرف، وهذا لا يستطيع أن يعرفه، فهل يحكم بالنجاسة فيه؟ أيضا لا يحكم بالنجاسة فيه. فلو مسح من أعلى ما لا نجاسة عليه صح، يعني لا نريد إلى نقطة الدم هذه يأتي ويمسح عليها فيوسعها، فإن وسعها معنى ذلك وسع مكان النجاسة، لكنه يمسح على مكان آخر. فإن مسح على النجاسة زاد التلويث، ولزمه حينئذ غسله وغسل يده، لأنه إذا وضع يده على النجاسة وامتدت هذه النجاسة في الماء اتسع مكان النجاسة، كان معفوا عليها لأنها كانت بمقدار نقطة واحدة، ولكنه عندما أتى إليها الماء توسعت كثيرا فصارت بقعة لا يتساهل الفقهاء فيها لأنها توسعت مكان النجاسة. أيضا اليد التي مسح فيها انتقلت النجاسة إليها، فصار كل من الخف واليد متنجسا، لا بد من غسل الخف ومن غسل اليد. فرع: هذه المسألة لو خرز خفه بشعر نجس، كانوا سابقا خاصة يعني في البلاد التي لا حضارة فيها كانوا يتخذون، وأحيانا يضطر بعض الناس في أماكن ربما يضيق على الإنسان في سجن من السجون، فربما يستعمل أشياء لا يخطر ببالك أنه يستعملها في هذا الوقت. مثلا الآن أراد بعض الناس أن يصنع خفا لم يجد إبرة، فأخذ كان شعر الخنزير، الآن هذا الخنازير التي تربى الآن شعرها طري، كان شعرها قاسي جدا، فيأخذ شعرة من شعر الخنزير بقساوتها وربما لا توجد في غيرها، فيأخذ هذه الشعرة ويستعملها كالإبرة تماما، يخرز فيها مكان دخول الخيط فقط. ما حكم هذا الالتقاء الذي يحدث ما بين خرز هذا الجلد من أجل دخول الخيط عليه؟ ما هو الحكم فيه؟ هذه المسألة هل يعفى عنها أم لا بد من غسلها لو خرز خفه بشعر نجس أيا كان، سواء كان من خنزير أو من غيره، والخف أو الشعر رطب؟ لأنه لو خرزه وكانت الشعرة شعرة الخنزير مثلا جافة والجلد جاف فجاف على جاف طاهر بلا خلاف، لا تنتقل النجاسة إلا عن طريق الرطوبة. أما إذا كانت الشعرة رطبة أو كان الجلد رطبا ماذا يحدث؟ فإن انتقال النجاسة تنتقل من الشعرة إلى الجلد أيا كان أحدهما، طبعا لابد أن يكون الجلد طاهرا، فتنقل النجاسة من الشعر إلى الجلد. لو خرز خفه بشعر نجس والخف أو الشعر رطب طهر بالغسل ظاهره دون محل الخرز ويعفى عنه فلا ينجس الرجل المبتلى. يعني أنا عندما فعلت هذا وعلمت أن الخف هنا من مكان الخرز تنجس، لو سكبت عليه قليلا من الماء هل طهر؟ طبعا على حسب هذا التطهير، إن كانت من نجاسة مغلظة فلا بد بتطهيري بسبع مرات إحداهن بالتراب. يا ترى بعد ذلك هل المكان الذي يدخل الآن هذا الثقب دخل إلى الأسفل، الآن مكان الخرز هذا الشيء الداخلي هل آتي بشيء أوسع هذا المكان من أجل أن أطهره؟ لا يكلفني الشارع بذلك ما جعل عليكم في الدين من حرج ويعفى عنه. أيضا بعد أن يبتل هل نقول والله مرة لو دخل ماء من هذه الثقوب إلى الرجل فنقول والله دخل الماء عبر الثقوب والثقوب كانت متنجسة وبعد ذلك تنجس الماء وبعد تنجس الماء تنجست القدم؟ لا نقول ذلك، لأن في ذلك عسر وهذا الأمر يؤدي إلى الوسواس وقد نهى الإسلام عنه. فلا ينجس الرجل المبتلى ويصلي فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به كما في الروضة في الأطعمة، خلافا في التحقيق من أنه لا يصلى فيه أو لا يصلي فيه. على كل حال هذه مسألة نادرة، والنادر يعني لا حكم لها. واليوم هذه الوسائل الجديدة في صنع مثلا الخفاف يعني متوفرة بشكل جيد. عندنا الآن مسألة مدة المسح، من أي وقت تبدأ ومتى تنتهي، ما هي مدة المسافر وما هي مدة المقيم؟ قال الشيخ رحمه الله: ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. ويمسح المقيم، المقيم هو الذي يعتبر غير مسافر، مقيم في بلده، هل يحق له أن يترخص في مسألة الخف؟ نعم. ويمسح المقيم ولو عاصيا، يعني في إقامته أحيانا يعصي الله تبارك وتعالى في أي معصية من المعاصي، هل يمنع هذا العاصي من لبس الخف؟ لا يمنع. ولو عاصيا بإقامته والمسافر سفرا قصيرا أو طويلا، إذا كان المسافر سفرا قصير سافر من هون لأربين لدوما، هذا اللي يسمى سفر؟ يسمى سفر، لكنه لا يمسح ثلاثة أيام على في هذا السفر، حكمه حكم المقيم في السفر القصير أو طويلا وهو عاص بسفره، وكذا كل سفر يمتنع فيه القصر. كأن الشيخ يريد أن يبين لنا رخصة المسح رخصة عامة لا تتعلق بعاصي أو بإنسان غير عاصي، أما بالنسبة لرخصة القصر في السفر لابد أن يكون الإنسان طائعا لله عز وجل في سفره، أو كان هذا السفر مباحا. يعني بمعنى آخر، إنسان يسافر من دمشق إلى حلب من أجل قاصد الذهاب إلى حلب من أجل الزنا أو من أجل شرب الخمر أو من أجل قتل إنسان أو من أجل تهريب مخدرات إلى غير ذلك من هذه الأمور، يا ترى هل يسمح لهذا الإنسان أن يقصر في صلاته في الطريق؟ هذا لا يسمح له أن يقصر في صلاته. أما لو عرضت المعصية له ضمن السفر، يعني في هذا السفر صار عاصيا راكب في الباص وهو ينتقل من أجل التجارة، من أجل العمل، من أجل صلة الأرحام، نظر إلى امرأة، هذا نظر محرم، وقع في معصية، هذه المعصية كائنة في السفر لا من أجل السفر، لم يسافر من أجل هذا المنظر، وإنما كانت المعصية طارئة. إذا كانت المعصية طارئة يبقى هذا الإنسان قاصر في صلاته، أما إذا كان القصد معصية لا يحق له أن يقصر من الصلاة. بخلاف المسح، مهما كان نوع السفر أو الإقامة فإنه من الممكن أن يمسح على الخفين، وكذا كل سفر يمتنع فيه القصر. قال يوما وليلة، يعني إذا كان السفر متى يمتنع فيه القصر؟ إذا كان دون مرحلتين، الآن نعبر بمسألة 90 كيلومتر، كان السفر 60 كيلومتر، هل يقصر فيه الصلاة؟ لا يقصر فيه الصلاة، يسمى حينئذ هذا الإنسان مسافر سفرا قصيرا. وكذا كل سفر يمتنع فيه القصر يوما وليلة، هذا الوقت الذي يمسح فيه. إذا أردنا بالساعات الآن نقول يمسح 24 ساعة، فليبدأ المسح من أي وقت شاء كاملين، فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء. طبعا قلنا أن يلبس من بعد طهر، يعني توضأ ولبس الخف. متى يبدأ المسح على الخف؟ سنعلم بعد قليل، وهو أنه يبدأ المسح من بعد أول حدث، فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة. ويمسح المسافر سفر قصر 3 أيام ولياليهن، فيستبيح بالمسح ما يستبيح بالوضوء في هذه المدة. ودليل ذلك الخبر السابق أول الفصل، وخبر مسلم عن شريح بن هانئ: سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. والمراد بلياليهن 3 ليال متصلة بها، سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا، يعني لا يهمنا متى يبدأ. عادة الناس تسمي الليلة الليلة السابقة لليوم، يعني اليوم نحن مساء، اليوم يوم الأحد، مساء ماذا نقول؟ هذه ليلة الاثنين، فنجد أن الليلة هي سابقة لليوم، غدا الاثنين، وهذه الليلة الآتية ليلة الاثنين، فتجد أن الليلة تسبق اليوم، إلا ليلة واحدة في السنة وهي ليلة عرفة فإنها تتبع اليوم، يبدأ عرفة من الظهر، وليلة عرفة هي ليلة النحر بالضبط، لأن الإنسان ما دام يستطيع الوصول إلى عرفة قبل أذان الفجر فإنه يدرك الحج. كل الليالي تسبق أيامها إلا يوم عرفة، فإن ليلة عرفة تسبق تلحق هذا اليوم. نحن في المسح على الخفين إذا قلنا يريد أن يمسح 3 أيام بلياليهن، هل تسبق الليلة اليوم أم يسبق اليوم الليلة؟ لا عبرة في تسمية الليلة، نريد زمنا، يعني نريد 72 ساعة، فليبدأ من أي وقت آخر، يوم وليلته يعني 24 ساعة، و24 48 و24 صاروا 72 ساعة فلكية عندنا كما نستعملها اليوم. فلو أحدث في أثناء الليل أو اليوم اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع، يعني بدأ الحدث الساعة 2 لتنتين ثاني يوم 24 ساعة، لتنتين ثالث يوم 48 ساعة، لتنتين ثالث يوم 72 ساعة، وهكذا في أي ساعة حدث معه الحدث، والحدث هو الوقت الذي يبتدئ فيه الماسح على الخف. يعني لو مسح الرجل توضأ ولبس الخف وهو مقيم ولبس الخف أذان الفجر، وبقي متوضئا إلى الأذان إلى أن صلى العشاء، بعد صلاة العشاء أخرج ريحا، متى ينتهي المسح على الخفين؟ ينتهي مسحه على الخفين في اليوم الثاني بنفس الوقت بعد العشاء. إذن متى يبتدئ المسح؟ يبتدئ المسح من أول حدث يقوم به بعد المسح، ليس من ساعة المسح، فربما يصل ذلك إلى أكثر من يوم وليلة. عند ذلك يوم وليلة من أول الحدث، ليس من أول المسح ولا من أول اللبس. نعم. وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم وما ألحق به. تنبيه: شمل إطلاقه دائم الحدث كالمستحاضة. من هي المرأة المستحاضة؟ الحيض أقله يوم وليلة، وغالبه ست أو سبع، وأغلبه وأكثره هذا عبارة عن 15 يوما. عندما يكون يصل الحيض إلى أعلى فترة يصل الطهر إلى أدنى فترة، فعندما يصل الحيض إلى 15 يوما يكون الطهر في المقابل 15 يوما. فدائم الحدث، المرأة بعد 15 يوما اغتسلت وما زالت ترى الدم، فهل تصلي؟ نعم تصلي. هل يجوز لها المسح؟ المسح لا يختص بالرجال فقط، وإنما يشمل النساء أيضا، فيجوز له المسح على الخفين على الصحيح. قال: فيجوز له المسح على الخف، جنس يعني هنا معنى الخفين، على الصحيح، لأنه يحتاج إلى لبسه، والارتفاق به كغيره، يعني باعتبار أن هذه المسألة للتسهيل، إذن تسهيل على المريض أولى من التسهيل على الصحيح، ولأنه يستفيد الصلاة بطهارته فيستفيد المسح أيضا. لكن لو أحدث بعد لبسه غير حدثه الدائم، قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضا مسح لفريضة فقط، عنده حدث دائم وعنده حدث يعني عارض، ما هو الفرق ما بين الحدثين؟ هذه المرأة التي ترى الدم بعد 15 يوما، الدماء التي تراها كلها وإن كانت في الواقع كل نقطة دم تخرج تفسد الوضوء، لكننا نقول بالنسبة لهذه المستحاضة صارت كدائمة الحدث، هل تطالب في كل وقت يعني في هل تطالب دائما بالطهارة، أو نقول لها أنت لست طاهرة لأنك تنزل الدم؟ لا نقول لها هذا القول، فبعض الناس يصاب بأنه معه سلس في البول، وبعض الناس سلس في الغائط، وبعض الناس سلس في الريح، وبعض الناس سلس في المني، وبعض الناس سلس في الدم، بعض النساء سلس في رطوبات ليست رطوبات بل سوائل تخرج من القبل مثلا أو من الدبر، ماذا يكون حكم هؤلاء؟ هذا يسمى دائم الحدث. في الواقع دائم الحدث لأن الحدث قائم فيه ولا يرتفع حدثه، لذلك قلنا في باب الوضوء لا يصح لواحد من هؤلاء أن يقول نويت رفع الحدث، لأن الحدث قائم في الواقع. نعم. فشمل إطلاقه دائم الحدث كالمستحاضة، فيجوز له المسح على الخف على الصحيح لأنه يحتاج إلى لبسه، والارتفاق به كغيره، ولأنه يستفيد الصلاة بطهارته فيستفيد المسح أيضا. فهو يقول عندما ينوي نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة أيضا. لكن لو أحدث بعد لبسه غير حدثه الدائم، حدثه الدائم هذه المستحاضة، حدثها الدائم حيضتها الدم الذي تجده، لكن أحدث حدثا آخر قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضا مسح لفريضة واحدة فقط، لأن دائم الحدث ماذا يحتاج؟ دائما يصلي فريضة واحدة وما شاء من النوافل، وكذلك الحكم بالنسبة للابس الخف ولنوافل، وإن أحدث وقد صلى بوضوء اللبس فرضا لم يمسح إلا لنفل فقط، لأن مسحه مرتب على طهره. المسح هذا مرتب على الطهر، والطهر لا يصلح إلا لفرض واحد وما شاء من النوافل، إذن هذا المسح لا يصح إلا لفرض واحد وما شاء من النوافل، وهو لا يفيد أكثر من ذلك. فإن أراد فريضة أخرى وجب نزع الخف والطهر الكامل، لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فريضة ونوافل، فكأنه لبس على حدث حقيقة، لأنه ما دام نحن قلنا يجب أن يلبسهما من بعد طهر يكمل، فهل طهارة دائم الحدث كاملة؟ لا. لذلك نراعيه في مسألة المسح فقط كما نراعيه في مسألة الوضوء، فرض واحد وما شاء من النوافل. له فقط إذا توضأ وصلى فرضه له ما شاء من النوافل، أما إذا توضأ ومسح ولم يصلي فرضه يصلي فرضا واحدا وما شاء من النوافل، فإن طهره لا يرفع الحدث على المذهب. أما حدثه الدائم فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر، يعني حدثه الدائم المستحاضة هل تحتاج إلى استئناف طهر؟ صلت الفرض تحتاج إلى وضوء جديد؟ لا، تصلي ما شاءت من النوافل. نعم، إن أخر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري وحدثه يجري بطل طهره. أيضا قلنا له لا بد أن يسارع إلى صلاته، لأنه طهارته طهار الضرورة وليس طهار ديمومة، ولذلك ينبغي ألا يؤخر إلا لمصلحة الصلاة. من جملة مصلحة الصلاة يقوم فيتوضأ، يدخل إلى المسجد، ينتظر إقامة الصلاة الجماعة ولو كان شيئا قليلا. بعد ذلك قال: وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. هذه ابتداء المدة، متى يبدأ المدة ومتى تنتهي، وإذا اشترك ما بين سفر وحضر كيف يكون ذلك؟ نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.